الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزال الكلام في ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث. قال: ذكر واد أو بئر فيها يقال له هبهب. قال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن أبي بردة أنه قال: يا بلال، إن أباك حدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في جهنم لواديا يقال له هبهب، حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد، فإياك يا بلال أن تكون ممن يسكنه. وقد رواه الطبراني من حديث سعيد بن سليمان عن أزهر بن سنان عن محمد بن واسع أنه دخل على بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى فقال له: إن أباك حدثني عن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في جهنم واديا وفي الوادي بئر يقال له هبهب، حق على الله أن يسكنه كل جبار عنيد. تفرد به أزهر ابن سنان، وقد تكلم بعض الحفاظ فيه ولينه. ذكر ويل وصعود. قال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: سأرهقه صعودا. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، هذا الحديث غير صحيح، والصحيح أن ويل كلمة تهديد وعذاب، أي تهديد لمن يفعل الذي ذكر قبلها، ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين، ما أشبه ذلك. الحديث لا يصح بهذا. نعم. قال: والصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج ثم قال: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من طريق ابن لهيعة كذا قال. وقد رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به. وبكل حال فهو حديث غريب بل منكر، والأظهر في تفسير ويل أنه ضد السلامة والنجاة، كما تقول العرب: ويل له ويا ويله وويله. وقد روى البزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث شريك القاضي عن عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: سأرهقه صعودا، قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده عليه ذابت، وإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله عليه ذابت، فإذا رفعها عادت. وقال قتادة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: صعود صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وكذلك قال السدي: صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: سأرهقه صعودا، أي مشقة من العذاب. وقال قتادة: عذابا لا راحة فيه. واختاره ابن جرير. ذكر حياتها وعقاربها أعاذنا الله منها برحمته. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وثبت في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهمزتيه فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. وفي رواية: يفر منه وهو يتبعه ويتقي منه فيلقمه يده ثم يطوقه. وقرأ هذه الآية. وقد روي مثله عن أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا. الكنز هو كل مال لم تؤد زكاته، ولا يلزم أن يكون مكنوز، يعني مدفون في الأرض أو نحو ذلك. والذي تؤدى زكاته ليس كنز وإن كان مدفونا. والوعيد جاء لمن لا يؤدي الزكاة لأنها حق لله جل وعلا في الأموال على كل نصاب، يعني مال يبلغ النصاب إذا حال عليه الحول، سواء كان من الأموال النقدية أو من العروض وغيرها، عروض التجارة التي تعد للتجارة. فالواجب أنه إذا حال الحول أن تقوم بما تساوي ثم تدفع زكاتها، لئلا يقع الإنسان في عذاب الله جل وعلا. فلا بد أن الإنسان سيترك المال لغيره فينتفع به غيره ويتصير تبعته عليه. نعم. وقال الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال: زادوا عقاربا لها أذناب كالنخل الطويل. قال: وروى البيهقي عن الحاكم بسنده عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في النار لحيات أمثال أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن فيها لعقارب كالبغال المؤكفة يلسعن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن الحجاج بن عبد الله الثمالي: وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه حجة الوداع أن نفير ابن مجيب، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقدمائهم، أنه قال: إن في جهنم 70,000 واد، في كل واد 70,000 شعب، في كل شعب 70,000 دار، في كل دار 70,000 بيت، في كل بيت 70,000 شق، في كل شق 70,000 ثعبان، في شدق كل ثعبان 70,000 عقرب، لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله. وهذا موقوف وغريب جدا، بل منكر نكارة شديدة. وسعيد بن يوسف هذا الذي حدث عنه به إسماعيل بن عياش مجهول، والله أعلم. وبتقدير رواية إسماعيل ابن عياش له عن يحيى بن أبي كثير وهو حجازي، وإسماعيل من غير الشاميين غير مقبول. وقد ذكر هذا الأثر البخاري في تاريخه الكبير بنحوه من هذا السياق، فالله أعلم. وقد ذكر بعض المفسرين في تفسير غي وأثام أنهما واديان من أودية جهنم أجارنا الله منها. وقال بعضهم في قوله وجعلنا بينهم موبقا هو نهر من قيح ودم. وقال عبد الله بن عمرو ومجاهد هو جعلنا بينهما موبقا، المقصود هو المعبودات، فإنها تتبرى من عابديها يوم القيامة وتكفر بهم كما جاء ذلك صريحا، وسياق الآية يدل على هذا. وعلى كل حال إن جهنم فيها من العذاب ما لا يطاق، وفيها أنواع العذاب الكثير، ولكن الأمور المعينة لا بد أن يأتي نصوص صحيحة فيها، لأن هذه لا تصح بها أنها الآراء والقياس، أمور غيبية لا بد أن يأتي الوحي بها أن يكون. وذكروا أن من علامات الوضع أن تأتي الأعداد متكررة، مثل 70,000 70,000 كذا 70,000 كذا 70,000، غالبا يكون هذا من وضع الناس الذين، ولا سيما القصاص الذين يقصون على الناس ويأتون بأشياء لا أصل لها، إما تخويف وإما ترغيب وغير ذلك. وقدرنا الله جل وعلا الأمة الإسلامية بما أوحاه الله إليها من كتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك غني عن الأشياء الغريبة أو الأشياء التي لا تثبت. وقد يكون هناك أشياء لا يصدقها العقل. نعم. قال وقال عبد الله بن عمرو ومجاهد هو واد من أودية جهنم. زاد عبد الله بن عمرو عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. وروى البيهقي بسنده عن عبد الجبار الخولاني أنه قال أقول الله جل وعلا جعل لأهل الهدى الجنة وهؤلاء النار والعذاب الشديد، ولكن أهل الجنة إذا أرادوا أن يطلعوا على عذابهم أطلعهم الله عليه، بل جاء أنهم يذهبون إلى النار بأمر الله جل وعلا ويخرجون إخوانهم الذين كانوا معهم شعاب الشفاعة ولا تضرهم، مع أنها تأكل من فيها كما ثبت في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا يزالون يسألون الله حتى يقول اذهبوا فمن وجدتموه منهم فأخرجوه من النار، فيذهبون ويعرفونهم بأثر السجود، لأن النار لا تأكل آثار السجود مثل الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، حرمت على النار هذه تكريما لها حيث سجدت الله جل وعلا، فيخرجونهم. وكذلك إذا أراد أحد من أهل الجنة أن يطلع في النار على من يعرفه أو من يدعوه إلى الكفر أو غير ذلك اطلع، كما قال الله جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، إلى أن قال هل أنتم مطلعون، يعني يقوله لأصحابه في الجنة هل أنتم مطلعون يعني معي في النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، صار يخاطبه قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخر الآيات. فكذلك قول الله جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، إلى أن قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. أهل الجنة فيما أرادوا، وإذا اطلعوا وذهبوا لا تضرهم النار ولا تؤثر عليهم، وهي تذيب الصخر وأشد من ذلك. وكل الأمور هذه كلها بإذن الله جل وعلا وإرادته جل وعلا، ولكن الأمور هذه كلها غيبية من أمور الغيب التي لا يصح فيها القياس على المشاهد، ولا بد أن يكون الخبر عنها بالوحي، الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وغالبا هذه الحديث التي تأتي بالتخويفات والأمور ذا الغالب يظهر عليها الغالب الضعف، وقد يكون فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وروى البيهقي عن الحاكم بسنده عن عبد الجبار الجولاني الخولاني أنه قال: قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمشق فرأى ما فيه الناس، يعني من الدنيا، فقال: ما يغني عنهم ما هم فيه من الدنيا، أليس من ورائهم الفلق؟ قيل: وما الفلق؟ قال: جب في النار إذا فتح هر منه أهل النار. هكذا قال يحيى: هر هر منه أهل النار، ولم يقل فر منه ولا هرب منه. تقدم هذا. نعم. وروى البيهقي عن الحاكم بسنده عن شعبة أنه قال: كتب إلي منصور وقرأته عليه عن مجاهد عن يزيد بن شجرة، وكان يزيد بن شجرة من الزهاد، وكان معاوية رضي الله عنه يستعمله على الجيوش، فخطبنا يوما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، ما أحسن أثر نعمة الله عليكم، لو ترون ما أرى من بين أحمر وأصفر ومن كل لون وفي الرحال ما فيها، إنه إذا أقيمت الصلاة وفتحت أبواب فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار، وإذا التقى الصفان فتحت أبواب الجنة وأبواب النار، وزين الحور العين فيطلعنا، فإذا أقبل أحدكم بوجهه على القتال وعلى الصلاة قلنا: اللهم ثبت، اللهم انصره، وإذا أدبر احتجبنا عنه وقلنا: اللهم اغفر له، فانهكوا بوجوه القوم: فداكم أبي وأمي، فإن أول قطرة تقطر من دم أحدكم يحط الله بها عنه خطاياه، كما يحط الغصن ورق الشجر، وتبتدره اثنتان من الحور العين، وتمسحان التراب عن وجهه وتقولان: فدانا لك، ويقول: فدانا لكما، فيكسى 100 حلة لو وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتهن، ليست من نسج بني آدم ولكنها من ثياب الجنة، إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وبسيماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، وإن لجهنم جبابا من سحال كسحال البحر، فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدلم أو كالدلم البغال، فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل اخرجوا إلى الساحل، فأخذتهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وبما شاء الله من ذلك، فتكشطها فيرجعون هربا فيبادرون إلى معظم النار، ويسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم، فيقال يا فلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول نعم، فيقال له ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. وقال الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. وروى البيهقي عن أبي سعيد أو عن أبي حجيرة الأكبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أحدهما حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وإلى أهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجار بي منك، وإني أشهدك أني قد أجرته منك. وإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وإلى أهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجار بي من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: جب يلقى به الكافر فيتميز من شدة البرد بعضه عن بعض. فصل. قال القرطبي: قال العلماء: أعلى الدركات جهنم، وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعلى الدركات جهنم، تسميتها بجهنم، تأتي الأسماء. الدركات ما تكون على، تكون أسفل الدركات. نعم، لكن هذه أعلى لأمة محمد ثم الأسفل فالأسفل. أسفل الدركات، الأعلى كل الدرجات، العلو للدرجات والسفل للدركات. قال: هي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي تخلو من أهلها، يعني أعلى بالنسبة لمن تعلي ما تحتها. يعني كان يقول مثلا الطبقة الأولى الدنيا من النار للعصاة، فهذه نعم هذا ثبت عن من العلماء أن، وذلك أن عذاب أهل النار ليس سواء كأعمالهم، فمنهم المجرمون، منهم المبارزون لمحاربة الله ورسله ودينه، الذين لهم أثر في هذا عظيم، لا يكون مثل العادي الكافر العادي الذي ليس له أثر، فهذا أقل عذاب من هذا. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أنه يزيدهم عذابا فوق العذاب. والموحدون يعني الذين ماتوا على التوحيد وكانت عندهم المعاصي المظالم وغيرها يدخلون الطبقة العليا، هذا اللي يقول الدركات، أعلى الدركات، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة إذا طهروا ونقوا. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب لما ذكر دركات النار قال: العليا هذه يدخلها عصاة الموحدون وليسوا مع الكافرين، وهذه هي التي قيل أنها تفنى لأنهم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد. أما بقية النار التي فيها الكفار فهي باقية أبدا أبدا. وهذا يفسر أقواله التي قالها في كتبه مثل الصواعق ومثل شفاء العليل ومثل مدارج إلحاد الأرواح، إنه ذكر كلاما قال هل النار والجنة يعني بقاء الجنة، ثم تطرق إلى فناء النار هل تفنى، وذكر كلام بعض الناس وهو كلام من أهل البدع ليس كلام أهل السنة، كلام أهل البدع، ولكن ذكر الخلاف فيه ثم سكت لم يرجح شيئا فيما يبدو. لهذا الذي يقرأ يخيل له أنه يقول بفناء النار. وكثير من الناس يرمي شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يقول ذلك وليس كذلك. الإسلام ابن تيمية صرح في كثير من كتبه ببقاء الجنة والنار أبدا، ولكن أعداؤه أرادوا أنهم يشوهوا سمعته وينفروا الناس عن قراءة كتبه، لأن كتبه تدعو إلى الإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته ومحاربة أهل البدع في ذلك. هذا من الأمور التي كل يعرفها الذي يتكلم في مثل هذه الأشياء وينظر فيها. والمقصود أن الله جل وعلا أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما تواترت الأحاديث أن جماعة كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار، فهل إذا دخلوا النار هؤلاء يكونون مع الكافرين؟ الله أعلم. ولكن عدل الله جل وعلا خلاف هذا، إنه قد يكون لهم يعني مكان في النار غير مخالطتهم بالكافرين. الله على كل شيء قدير، ولا يظلم ربك أحد. تعالى وتقدس. نعم. يقول: قال القرطبي: قال العلماء: أعلى الدركات جهنم، وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي تخلو من أهلها. مختصة بأهل التوحيد كلهم، ليس أمة محمد فقط، كل من مات على التوحيد وله معاصي واستحق دخول النار من الأمم السابقة واللاحقة كلها، الحكم فيها واحد. ولكن كون مثلا أن هذه الأمة تكرم فضلا من الله جل وعلا أمر آخر، ليس كون هم يختصون فقط بهذا المكان من بين الموحدين من الأمم الأخرى. هذا إذا صح ذلك، والله أعلم. نعم. قال: وهي التي تخلو من أهلها فتصفق الرياح أبوابها فلا يبقى فيها أحد من أمة محمد، ويشاركهم بعض عصاة الأمم قبلهم ممن كان في التوحيد. قال: ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. هذه كلها أمور اجتهادية ليس فيها نصوص، هي قابلة للنظر. نعم. قال: وقال الضحاك: في الدرك الأعلى المحمديون، وفي الثاني النصارى، وفي الثالث اليهود، وفي الرابع الصابئون، وفي الخامس المجوس، وفي السادس مشرك العرب، وفي السابع المنافقون. قلت: هذه المراتب والمنازل وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح. لا شك إلى تجل دليل ولا دليل. الله جل وعلا يقول أخبر أنه يجمعهم جميعا، يجمع أهل النار ويلقيهم في جهنم كلهم. وجاء في حديث الذي الشفاعة الله إذا جاء إلى فصل القضاء يأتي إلى الأرض وهو على عرشه جل وعلا فوق سماواته، فيخاطب الناس كلهم والجن فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فيؤتى بالمعبودات التي عبدوها في الدنيا على هيئتها وصورتها، فإذا كان المعبود مطيعا لله إما نبي أو مؤمن أو غير ذلك يؤتى بشيطان على صورته، ثم يقال لهم اتبعوهم فيذهبون معهم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذا ما في تمييز بين أمة وأمة، كلهم، كل الكافرين والمشركون والغير. قال: قلت: هذه المراتب والمنازل وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أو قرآن ناطق بذلك، ولكن معلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النار، وكونهم يكونون على هذه الصفة والأخبار وعلى هذا الترتيب فالله أعلم بذلك. فأما المنافقون ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا محالة. نعم. قال القرطبي: ما الأمر بينبغي يعلم أن المؤمنين أنهم يعني ما يدخلون النار إلا من أعذر إلى نفسه، لأن فيه أمور كثيرة قبل دخول النار تجري عليهم وتكون كفارة، ففي القبر مثل عذاب قد يكفي المؤمن فيه فلا يعذب بعده، فإن لم يفي عذاب القبر في الموقف فيه عذاب وشدائد هائلة فقد يكفي أيضا، فإن لم يكن هذا قد يكون له مثلا أولاد أو أخوان يدعون له ويستغفرون له فيرحمه الله بسبب ذلك، وقد يقبل الله جل وعلا شفاعة المصلين عليه حينما يموت، لأن الصلاة على الأموات يجب أن تكون خالصة لهم، يعني الدعاء خالص لهم ليس فيه دعاء لغيرهم، كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أنه إذا قام على الميت 40 ممن لا يشرك بالله شيئا وشفعوا فيه أن الله يشفعهم فيه، فكذلك غير هذا من الأمور التي قد تلحقه ويرحمه الله بها، ومن وراء هذا كله رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. نعم. قال القرطبي: فمن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها بجملتها نحو جهنم وسعير ولظى. نعم. فهذه الأعلام ليست لباب دون باب، وصدق رحمه الله فيما قال. وقال حرملة بسنده عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في النار لحيات أمثال أعناق البخت يلسعن أحدهم اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا. حمتها هكذا المشكلة، حمتها، لأن الحمى هي حرارة السم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين وحمى. حمى يعني ذات حمى كالعقرب والحية ونحوهما. نعم. قال: وقال الطبراني: حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الربيع عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، قال عقارب أمثال النخل الطوال تنهشهم في جهنم. وقد رواه الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله وتقدم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن كعب الأحبار أنه قال حيات جهنم أمثال الأودية وعقاربها كأمثال القلال، وإن لها لأذنابا كأمثال الرماح تلقى إحداهن الكافرة فتلسعه فيتناثر لحمه على قدميه. ذكر بكاء أهل النار فيها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.